الحذف والإثبات. ووارد الإثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي. ووقف معجزي محلي حاضري آت المقيم مهلكي باليدوري. والحذف قبل ساكن في اليرسا وقفا كوصل عند ننجي يونسا. واخشوني مع يؤتي النساء والوادي ووادي والجواري مع لهادي. وهادي روم صالي تغني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر. والواو في ويمحو ثم يدعو الإنسان والداعي كذا سندعو. وصالح التحريم ثم الأليف في أيها الرحمن نور الزخرف. وفي سلاسلا وما أتاني قف في الحذف والإثبات في الياء والألف. وقف بها في ليكون النسفاعا إذا ولكن ونحو ركعا. أنا مع الظنون والرسولا كانت قوارير مع السبيلا. وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قوارير بدأ.